مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. أحكام قرقوش. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. صوت وأداء مازن الهشلمون. كان قراقوش حاكما غريب الأطوار، يقضي بأحكام صارمة ولا يوقعها على الجناة أنفسهم، بل على أشخاص تربطه بهم علاقة بعيدة كل البعد عن موضوع الجريمة. وفي عهد قراقوش هذا ذهب لص ذات ليلة إلى دكان خياط ليسرق ما فيه من ثياب وأقمشة، وبعد أن فتح الباب دخل الدكان وكان الظلام دامسا، ولم يجرؤ اللص على إضاءة المكان خشية أن يكتشف أمره، فأخذ يتحسس ما في الدكان بيده هنا وهناك، وعثر اللص بشيء فسقط على وجهه ووقع على كومة من الثياب، كانت إبرة مغزوزة فيها فأصابت عين اللص وأتلفتها، وخرج من الدكان والدم ينزف منها. وبعد أيام اكتشف أمر اللص وبلغ الخبر إلى قراقوش فاستدعاه وسأله عما وقع له، فأخبره بالحقيقة، ثم قال مخاطبا قراقوش: مولاي، لم ألحق أي ضرر بالخياط، وهو قد تسبب في خسارة عيني، والقانون يعاقب على العين، أليس كذلك يا مولاي؟ ورد قراقوش بقوله: صدقت، العين بالعين. وكان الخياط حاضرا، فالتفت إلى قراقوش وقال بصوت مرتعش: مولاي، أنا أعتمد على عيني في عملي وكسب رزقي ورزق أولادي، وإذا خسرت عيني انقطع رزقي ورزقهم، وفي ذلك ضرر عظيم. لا بد من تنفيذ القانون. يمكن تنفيذ القانون بدون إحداث ضرر يا مولاي. كيف؟ إن لي جارا صيادا يغمض إحدى عينيه عند الصيد ولا يستعملها، وإذا نفذ فيها القانون فلن يصيبه أي ضرر. صحيح، صحيح تماما. وأعجبت الفكرة قراقوش فاستدعى الصياد، ولما حضر سأله قراقوش: هل أنت صياد؟ نعم يا مولاي. وماذا تصيد؟ الغزلان والأرانب والحجل وغيرها. أرني كيف تصيد. وأغمض الصياد إحدى عينيه وحدق إلى هدف بالأخرى، وبدا كأنه يصوب في اتجاهه، وعندئذ قال قراقوش: إنك تعتمد على عين واحدة في الصيد. نعم يا مولاي. ولا تستعمل الأخرى. صحيح يا مولاي. صدقت. وبناء على قاعدة العين بالعين نحكم بقلع عينك التي لا تستعملها بدلا من عين الخياط. هيا. وصاح الصياد: آه آه. وسقط مغشيا عليه.